بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول ابن آج الرومي رحمه الله تعالى: باب معرفة علامات الإعراب. باب معرفة علامات الإعراب. هذا الإعراب الذي تقدم تعريفه لحصوله في الكلمات في الكلام علامات تدل عليه. ولما كانت هذه ولما كانت الإعراب مختلفا وهو التغير، فالعلامات التي تدل على هذا التغير مختلفة أيضا. فيبين ابن آج الروم هذه العلامات فيقول: للرفع أربع علامات. الرفع تقدم أنه اسم عمل، واسم العمل هذا إذا حصل هذا العمل من عامل في المحل أي في الكلمة، فإن هذا العمل لا يرى بالعين ولا ينطق به على التحقيق، وإنما هنالك علامة في آخر الكلمة المعربة تدل على حصول العمل في المحل. فهذه العلامات أربعة، هي أربع علامات أو علامات أربعة. العلامة الأولى لوقوع الرفع في المحل أي في الكلمة في الكلام، العلامة الأولى الأصلية هي الضمة، هي الضمة، والضمة حركة. سيتبين فيما بعد متى توجد مثل هذه العلامة في الكلمة المعربة، وقد دخلها رفع من عامل رافع. والعلامة الثانية الواو، والواو حرف وليس بحركة، إلا أنها تنوب عن الحركة التي هي الضمة، وهي العلامة الأصلية للرفع، تنوب الواو عنها في الدلالة على الرفع. والألف، الألف كذلك حرف تنوب عن الضمة في الدلالة على الرفع في المحل. والنون كذلك علامة للرفع وهو حرف وليس بحركة، تنوب النون أو ينوب النون إن شئت عن الضمة في الدلالة على الرفع في المحل. وتلاحظون أن العلامة الأصلية حركة، وما عداها من النوائب حروف. وسيتبين أماكن هذه العلامات. ولذلك قال: فقال: فأما الضمة وهي العلامة الأصلية للرفع فتكون علامة للرفع في أربعة مواضع. تكون الضمة علامة للرفع في أربعة مواضع أي في أربعة أنواع من الكلمات. هذا المراد بالمواضع. الموضع الأول في الاسم المفرد مطلقا، الاسم المفرد يراد بالإفراد هنا ما قابل المثنى أو جمع المذكر السالم. هذا المراد بالمفرد هنا. وقول مطلقا سواء كان هذا الاسم المفرد لمذكر أو مؤنث لعاقل أو غير عاقل. هذا المراد من قوله مطلقا. والمثال أن تقول جاء زيد مثلا، جاء زيد إلى المدرسة، فزيد اسم مفرد وهو فاعل، والفاعل يرفع أي وقع فيه الرفع من العامل الذي هو جاء، وهذا الرفع لا تراه بعينك على التحقيق، لكنك تجد أثرا لوقوع هذا العمل في زيد في آخر زيد على الدال. إذن فالدال مضمومة ضمة إعراب للرفع على الفاعل أو بالرفع على الفاعلية. وتلاحظون أن زيدا مذكر، وكذلك لو قلت نجحت فاطمة ففاطمة فاعل أو فاعلة، عمل نجح أو نجحت فيها الرفع وعلامة رفع الضمة الظاهرة على التاء في آخر فاطمة، فهذا مؤنث، فهذا الاسم لأنثى. وكذلك لو جيت باسم مفرد لغير عاقل مثلا تقول جن الليل مثلا، فالليل هذا اسم مفرد وليس بجمع، وهو ليس بعاقل، وهو يقال مذكر في اللفظ هكذا مذكر، لفظه لفظ مذكر، وإن كان مفرده ليلة قد يؤنث بليلة، لكن إذا حذفت التاء فإن حذف التاء يجعل ما بقي اسم جنس، واسم الجنس يعامل معاملة المفرد المذكر، فلذا يقال جن الليل ولا يقال جنة الليل، مع أنك لو جيت بالمفرد لقلت جنة الليلة لوجود التاء. وهذا هو الشأن في اسم الجنس الجمعي الذي يفرق بينه وبين مفرده بالتاء في لغة العرب. وقوله بعد ذلك وجمع التكسير مطلقا، جمع التكسير هو الجمع الذي لم تسلم فيه بنية مفرده، بل تغيرت بنية المفرد وتبدلت وتحولت في صيغة الجمع، فيقال جمع تكسير يقابل جمع السلامة، ذلك الجمع الذي لم تتغير فيه بنية مفرده فيقال جمع السلامة، مسلمون ومسلمات مثلا هذان جمعان للسلامة. لكن جمع التكسير الذي تغيرت فيه بنية مفرده أن تقول مثلا كتاب مفرد اجمع فتقول كتب، فكتب هذا جمع تكسير لأن بنية المفرد غير ملحوظة بصورته في هذا الجمع لتغير بنية المفرد فتقول كتب. فكتب جمع تكسير لاسم مفرد غير عاقل وهو كتاب. فإذا رفع جمع التكسير هذا وكتب فإن علامة رفعه الضمة في آخره، كما في قوله جل شأنه فيها كتب قيمة. كتب مرفوع والرافع له الابتداء لأنه مبتدأ مؤخر عن خبره الذي هو الجار المجرور. فيها كتب، فعلامة الرفع الضمة، لأن جمع التكسير إذا رفع فعلامة رفع الضمة كالمفرد تماما. وقول مطلقا هذا الإطلاق يقصد به إذا كان هذا الجمع للتكسير لمذكر عاقل أو غير عاقل أو لمؤنث وجمع هذا الاسم جمع تكسير فإن الحكم في هذا الجمع للتكسير إذا رفع أن تكون علامة الرفع الضمة. فمثلا لو قلت، لو جئت بأحمد على سبيل المثال، أحمد اسم مفرد لمذكر، لو جمعته جمع تكسير وهو ممكن فتقول أحامد، أحامد، فأحامد جمع تكسير على وزن مفاعل. فلو رفعت أحامد لجعلت علامة رفعه ضمة في آخره. هؤلاء أحامد مثلا، فأحامد خبر والخبر مرفوع وعلامة رفعه ضمة. وكذلك لو جئت باسم مؤنث ثم جمعته جمع تكسير فتقول زيانب، جمع زينب، جمع زينب جمع تكسير على وزن مفاعل فليس جمع سلامة. فإذا كان كذلك ورفعته فعلامة الرفع الضمة، تقول نجحت الزيانب وعلامة رفع الضمة لأنه جمع تكسير. وهكذا لو جئت بجمع تكسير لغير عاقل، لغير عاقل تجمعه هكذا إذا جمعته ثم رفعته فعلامة الرفع الضمة كما تقدم في كتب. وقوله بعد ذلك وجمع المؤنث السالم، أي أن جمع المؤنث السالمة، أن جمع المؤنث السالمة إذا رفع فعلامة رفعه الضمة. وجمع المؤنث السالم هو الاسم الذي مفرده علم لمؤنث عاقل أو صفة لمؤنث عاقل. علم لمؤنث عاقل كفاطمة أو زينب أو دعد أو هند مثلا، أو أن يكون وصفا لمؤنث عاقل كأن تقول كاتبة، شاعرة، مفلحة وما أشبه ذلك. فهذان النوعان من الأسماء يجمع قياسا جمع مؤنث سالما. فجمع المؤنث السالم فتقول مثلا في زينب زينبات وفي فاطمة فاطمات. فإذا رفعته فتقول جاءت الفاطمات أو نجحت الدعدات مثلا، فتكون علامة الرفع ضمة، علامة رفع جمع المؤنث السالم ضمة، كما تقدم في جمع التكسير وهكذا. والفعل قول ثم قال والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء، أي أن ما يرفع من الكلمات المعربة وتكون علامة إعرابه ضمة الفعل المضارع الموصوف بأنه لم يتصل بآخره شيء. والمراد بشيء هنا واو الجماعة في نحو يكتبون تكتبون، أو ألف الاثنين في نحو يكتبان تكتبان، أو ياء المؤنثة المخاطبة نحو أنت يا هند تفهمين درسك مثلا. فهذه الأفعال يقال لها الأفعال الخمسة أو الأمثلة الخمسة لاتصال هذه الضمائر بها. فعند إذن رفعت فليست علامة الرفع ضمة، بل علامة رفعها نون، وإنما يكون الفعل المضارع الذي تتصل بهذه الضمائر لو لم تتصل هذه الضمائر بالفعل المضارع ورفع هذا الفعل المضارع فعلامة رفعه الضمة، ظهرت أم استترت. فمثال ظهور الضمة في آخر هذا الفعل المضارع أن تقول يفهم محمد درسه، يفهم محمد درسه، فيفهم فعل مضارع لم يتصل به شيء من هذه الضمائر، ولم يتقدم عليه ناصب ولا جازم، فليس عندئذ إلا الرفع. فتقول يجلس أو يفهم محمد، فتجد علامة الرفع ضمة في آخره. وقد تقدر الضمة ولا تظهر في مثل هذا الفعل المضارع، كأن تقول يمشي محمد بسرعة، فيمشي في المضارع مرفوع لتجرده من النواصب والجوازم، وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء منع من ظهورها الثقل، أي يمكن أن تظهر الضمة على الياء لكن في ظهورها ثقلا، أي يجوز أن تقول أو يمكن أن تقول يمشي زيد بسرعة لكن هذا ثقيل، ولذلك مثل هذا لا يسمع أو لم يسمع في كلام العربي إلا قليلا في حالة الشعر، كما في قول بعضهم ولم تكن تساوي عندي غير خمس دراهم، لم تكن تساوي، لكن قال لم تكن تساوي فأظهر الضمة على الياء في الفعل المضارع المرفوع، لكن للضرورة وللضرورة أحكام معرض، لكن مثل هذا في كلام العرب لا تجده في الشعر، ولو وجدته وقد خالف القاعدة أو المعروف فهذا يكون من أندر الندور إذا كان في النثر. إذن وقد يكون هذا الفعل المضارع مختوما بألف، كيخشى مثلا ويرضى، تقول أرضى عنك لحسن خلقك مثلا، أرضى حذف المضارع وفي آخر ألف وهو متجرد من النواصب والجوازم فحكمه الرفع وعلامة الرفع ضمة لكنك لا ترى ضمة ينطق بها بل الضمة مقدرة في هذه الحالة منع من ظهورها التعذر وهكذا لو كان هذا الفعل مضارع مختوما بواو كيدعو ويرنو ويرجو فتقول على سبيل التمثيل نرجو من الله المغفرة فنرجو فعل مضارع مرفوع لتجرد من النواصب والجوازم وعلامة الرفع ضمة مقدرة على الواو منع من ظهورها الثقل فالفعل المضارع إذا رفع ولم يتصل به أحد هذه الضمائر المومى إليها فعلامة رفع الضمة على كل حال ظهرت الضمة أو خفيت وهذا هو المراد من قوله والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخر شيء ثم قال رحمه الله وأما الواو التي تنوب عن الضمة في الدلالة على الرفع فتكون علامة للرفع في موضعين في موطنين أي في نوعين من الكلمات الأول في جمع المذكر السالم وجمع المذكر السالم هو كل علم لمذكر عاقل أو كل صفة أي وصف مشتق اسم فاعل اسم مفعول صفة مشابهة الفاعل أفعل التفضيل أمثلة المبالغة هذا هو المراد بالوصف كما تقدم بيانه فهذه الصفة يكون لمذكر عاقل بشرط أن لا يكون هذا الوصف مذكره أفعل ومؤنثه فعلا كأحمر حمراء أبيض بيضاء أسود سوداء أدعج دعجاء وما أشبه ذلك فلو كان كذلك فهذا الوصف وإن كان لمذكر عاقل فإنه لا يجمع جمع مذكر سالما فلا تقل أحمرون في جمع أحمر وكذلك لو كان هذا الوصف على وزن فعلان للمذكر وفعلا للمؤنث كغضبان هذا للمذكر وغضبا هذا للمؤنث وكذلك عطشان للمذكر عطشا للمؤنث فلا يصح أن تجمع عطشان أو غضبان على غضبانون مثلا أو عطشانون لا بل تجمعهما على غضاب مثلا ها أو على عطاش أو عطش ليس غير لكن لا تجمع جمع مؤنث مذكر سالم لأن وصف المذكر عاقل مثلا لا وهكذا العلم المفرد لمذكر يشترط فيه أن يجمع جمع مذكر سالما ألا يختم بالتاء ألا يختم بالتاء كطلحة وحمزة وعبيدة وحذيفة ومعاوية وما أشبه ذلك من أعلام الذكور الفحول. فلا تجمع هذه الأعلام وإن كانت لمذكر عاقل لا تجمعها جمع مذكر سالما. فلا يجوز أن تقول طلحة طلحون أو طلحتون، لا طلحون لا على جمع مذكر سالم، لا بل تجمعه إذا أردت جمع سلامة لمؤنث نظرا لتأنيث اللفظ بالتاء، فروعي جانب التأنيث اللفظي لأن التحاكم إلى اللفظ، فتجمع طلحة على طلحات كما قال القائل رحم الله أعظما دفنوها بسجستان طلحة الطلحات، فقالت طلحة الطلحات. وهذا دليل، وهذا كلام رجل فصيح على كل حال يحتج بكلامه، وإن كان في العصور المتأخرة لعله العصر العباسي والأموي هكذا، فعلى كل حال هكذا يجمع مثل هذا. إذن فجمع المذكر السالم الذي توفرت فيه الشروط فيجمع بالواو، فيجمع جمع مذكر سالما، وإذا رفع فعلامة رفع الواو نحو قولك محمد محمدون زيد زيدون. وكذلك لو جئت بوصف لمذكر عاقل وتوفرت فيه الشروط نحو كاتب كاتبون وذاهب ذاهبون ومفلح مفلحون وصالح صالحون وما أشبه ذلك، فترفع مثل هذه الجموع للسلامة المذكر وتجعل علامة رفعها الضمة. سيقول لك المخلفون من الأعراب، المخلفون فاعل لسيقول، والفاعل يرفع، وعلامة رفع هذا الفاعل وهو جمع مذكر سالم الواو نيابة عن الضمة. وهكذا. ثم قال رحمه الله وفي الأسماء الخمسة، أي أن الأسماء الخمسة ترفع أو إذا رفعت فعلامة رفعها الواو نيابة عن الضمة. والأسماء الخمسة أسماء معدودة محصورة، وهي أب وأخ وحم وفو وذو، كما ذكره ابن أجر الروم فقال وهي أبوك وأخوك وحموك وفوك وذو مال. فعد الأسماء خمسة، إلا أن الجمهور المعروف عند الجمهور جمهور النحاة أن الأسماء ستة بإضافة هن إليها، وإنما اختصر ابن أجر الروم على هذه الخمسة لأن هذا السادس الذي هو هن وروده في كلام العرب إنما كان على سبيل الإتمام، أي لا يعرب بالحروف بالواو رفعا أو بالألف نصبا أو بالياء جرا كما سيأتي، بل يعرب أو يذكر في كلام العرب الفصحى بحذف هذه الحروف للعلة. فلذلك أسقط الزجاجي ولعله معه الأخفش هنا من عداد الأسماء الستة فصارت خمسة كما ذكر ابن أجر الروم هنا. فهذه الأسماء الخمسة على ما ذكر ابن أجر الروم إذا رفعت فعلامة رفعها الواو، وهي لا ترفع وتكون علامة الرفع الواو إلا بشروط. الشرط الأول أن تكون مضافة إلى ما بعدها. أبوك أضفت أبويا إلى الكاف، أو أبو زيد، أو أبو عمرو، وما أشبه ذلك أضفته. والثاني، أي الشرط الثاني، أن تكون إضافتها لغير ياء المتكلم، لغير ياء المتكلم. فإذا أضيف إلى ياء المتكلم فعلامة الرفع ضمة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم. والشرط الثالث أن تكون مكبرة، أي غير مصغرة. ومعنى مكبر، لو قلت أخوك لم تصغره، لكن لو قلت أخي فأضفته فقلت أخيك، فإن علامة الإعراب فإن علامات الإعراب ليست أحرفا بل هي حركات. تقول هذا أخيك، ورأيت أخيك، ومررت بأخيك، فتكون علامة الإعراب حركات وليست حروفا، لا واوا ولا ألفا ولا ياء. على هذا، والشرط الرابع أن تكون مفردة، أي غير مثنات. هذا المراد الإفراد هنا، غير مثنات ولا مجموعة جمع مذكر سالما. فإذا جمع جمع مذكر سالما فهذا إعرابه يتبع ذلك، يكون بالواو رفعا وبالياء نصبا وجرا. وفي هذه الحالة علامة إعرابي تخالف علامة إعرابي لو كان مفردا غير جمع، لأن علامة إعرابي عندما يكون جمع مذكر سالما تكون علامة إعرابي واوا وياء فقط. أما الذي معنا إذا كان مفردا وتوفرت بقية الشروط فعلامة الإعراب واو وألف وياء. فإذا كان أحد هذه الأسماء، أحد هذه الأسماء الخمسة مثنى، فإنك تعرب إعراب المثنى فترفعه بالألف رفعا، ما وتنصبه بالياء نصبا وجرا. تقول هذان أبوان، ورأيت أبوين، ومررت بأبوين. وكذلك لو جمع جمع مذكر سالم كما تقدم، فعلامة الإعراب الواو في حالة الرفع، أو الياء في حالة النصب والجر. تقول هؤلاء أبون، ورأيت أبين، ومررت بأبين. إلا أنه لم يجمع جمع مذكر سالم من هذه الأسماء إلا أبا وأخا وحما فقط، لأن المسألة على السماع، سمع منهم هكذا يجمعون هذه الثلاثة جمع مذكر سالم. وإذا جمع هذه الأسماء أو أحدها جمع تكسير فهذا حكم حكم المفرد، في أن علامة الإعراب حركات، كأن تجمع أبا على آباء فتقول هؤلاء آباؤك مثلا، وعرفت آباءك، ومررت بآبائك مثلا، فتكون علامة الإعراب حركات كالمفرد كما تقدم في الاسم المفرد. فالاسم من الأسماء الخمسة إذا توفرت فيها هذه الشروط التي تقدم ذكرها فتكون علامة الرفع فيها الواو. تقول جاء أبوك، وهذا أخوك وما أشبه ذلك. فهذا أو جاء أبوك جاء فعل الماضي مبني على الفتح، وهذا الفعل الماضي وحده لا محل له للإعراب، لكنه يحمل لا محل للإعراب، ولا تجد شيئا قبله يعمل فيه أيضا، لكنه هو يؤثر بالعمل فيما بعده. جاء أبوك، فأبو فاعل، فاعل جاء، فجاء الذي عمل فيه الرفع، وعلامة الرفع الواو نيابة عن الضمة، وأبو مضاف، والكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل جر مضاف إليه. وهكذا في بقية الأمثلة، في بقية الأخوات لهذه الأسماء. ثم قال رحمه الله: وأما الألف فتكون علامة للرفع في تثنية الأسماء خاصة. الألف تنوب عن الضمة في الدلالة على الرفع في التثنية، هاي في المثنى، الاسم المثنى وهو الاسم الذي يثنى، أي هذا الاسم يدل على اثنين وفيه اختصار. والأصل في المثنى أن تعطف اسما على اسم قبله، اثنان، وتختصر، تختصر هذا العطف فتحذف الحرف العاطف وتضم الاسم الثاني إلى الاسم الأول فتحصل التثنية، كأن تقول جاء زيد وزيد مثلا، زيد وزيد، فهذا يختصر في كلام العرب فيقال جاء زيدان، جاء إيش؟ زيدان. هذه التثنية، فأصل التثنية اختصار، أو التثنية عبارة عن اختصار لاسمين عطف ثانيهما على الأول، فتقول جاء زيدان. ويشترط في المثنى أن يكون مفردهما أو مفرداه، أن يكون مفرد المثنى من لفظ واحد، أخ وأخ، أخوان، زيد وزيد، زيدان. إذن فلا يثنى اسمين مختلفين في اللفظ إلا على سبيل التغليب الخارج عن الأصل في التثنية، لكن يسمع فيعمل به. فلا تقول مثلا عمران مثلا، أو عمران من هذا القبيل، وماذا بما يقصد بعمرين؟ أبو بكر وعمر. فاللفظ، اللفظ المفرد، لفظ لفظ لفظا هذا المثنى مختلفان، أحدهما أبو بكر، أبو بكر، والآخر عمر. إذن فمثل هذا في الأصل لا يثنى، لكن إذا سمع قبل، وإلا فلا، لأن أصل اللغة السمع. إذن فقد يرد التثنية هكذا، قد ترد التثنية على هذا الغرار المخالف للأصل. فهذا المثنى إذا تمت تثنيته ورفع فعلامة الرفع الألف نيابة عن الضمة، تقول جاء الزيدان، فجاء فعل ماضي مبني الفتح، والزيدان فاعل، والفاعل مرفوع، وعلامة رفع الألف نيابة عن الضمة لأنه مثنى. ومنه قوله جل شأنه: وقال رجلان، رجلان، قال فعل ماضي مبني الفتح، ورجلان فاعل لقال، والفاعل مرفوع، وعلامة رفع الألف نيابة عن الضمة لأنه مثنى مثنى. وهكذا لو جئت بمثنى لأنثيين مثلا كذلك تقول نجحت فاطمتان وسافرت زينبان وقعدت هندان. فهذه الأسماء أو الأسماء المثنثة المؤنثة أو الأسماء المثنات للإناث فاعل فاعلة أو فواعل، وعلامة رفعها في هذه البصل الألف نيابة عن الضم. وهكذا ثم قال رحمه الله وأما النون فتكون علامة للرفع في الفعل المضارع إذا اتصل به ضمير تثنية أو ضمير جمع أو ضمير المؤنثة المخاطبة. أي النون من علامة الإعراب للإسم أو للكلمة المعربة المرفوعة، لكن هذه النون إنما تكون علامة للرفع هذه الكلمة إذا كانت هذه الكلمة فعلاً مضارعاً فعل المضارع، وأن يكون هذا الفعل المضارع قد اتصل بألف الاثنين كما ذكر. قال إذا اتصل به ضمير تثنية أي بألف الاثنين، كأن تقول يكتبان تكتبان، أو ضمير جمع تكتبون يكتبون، أو ضمير المؤنثة المخاطبة نحو تكتبين يا هند تخاطبها فتقول أنت تفهمين درسك أنت تكتبين مثلا. فإذا اتصلت هذه الضمائر بالفعل بالفعل المضارع ورفع هذا الفعل المضارع فإن علامة رفعه ثبوت النون نيابة عن الضمة في الدلالة على الرفع. تقول أنتم تفهمون أنتم تفهمون هذا الدرس، فأنتم مبتدأ ضمير مبني على السكون في محل رفع مبتدأ، وتفهمون فعل مضارع مرفوع لتجرده من النواصب والجوازم، وعلامة رفعه ثبوت النون لأنه من الأمثلة الخمسة، والواو فاعل ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع، وجملة تفهمون فعلية في محل رفع خبر المبتدأ الذي هو أنتم. وهكذا لو قلت الولدان يجريان الولدان يجريان الولدان مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الألف كما تقدم، ويجريان فعل مضارع مرفوع لتجرده من النواصب والجوازم وعلامة رفعه ثبوت النون يجريان، والألف فاعل ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع الفاعل، إلا أن علامة الرفع إلا أن علامة رفع الفعل المضارع هذا هي ثبوت النون يجريان. وهكذا لو قلت أنت تفهمين درسك يا هند تفهمين، هذا الشاهد تفهمين فعل مضارع مرفوع لتجرد من النواصب والجوازم وعلامة رفعه ثبوت النون، والياء ضمير متصل مبني للسكون في محل رفع فاعل. وهكذا ثم قال رحمه الله وللنصب خمس علامات، فالفتحة والألف والكسرة والياء وحذف النون. هذه علامات النصب، والنصب كما تقدمت الإشارة إليه اسم عمل لعامل يتقدم على الكلمة المعربة، وهذا النصب كالرفع على التحقيق لا يرى بالعين في الكلمة المعربة، بل ترى علامة أصلية أو فرعية تدل على وقوع هذا العمل في المحل. هذا هو التحقيق. فالنصب على هذا علاماته التي تدل على وقوعه في المحل خمسة: الفتحة، والفتحة هي العلامة الأصلية للنصب، وما بعد الفتحة علامات فروع نوائب عن هذه العلامة الأصلية الفتحة. وسيبين ابن آج الروم مواضع هذه العلامات، فقال: فأما الفتحة فتكون علامة للنصب في ثلاثة مواضع، أي في ثلاثة أنواع من الكلمات. الموطن الأول أو الموضع الأول في الاسم المفرد أو الاسم المفرد. الاسم المفرد لمذكر أو لمؤنث، لعاقل أو لغير عاقل، ما دام اسما مفردا. والمراد بالمفرد ما ليس مثنى ولا مجموعا جمع مذكر سالما، هذا هو المراد بالمفرد هنا. فهذا المفرد إذا دخله النصب من ناصب في الكلام العربي فإن العلامة الدالة على حصول هذا العمل الذي هو النصب في هذا المحل وهو الاسم المفرد الفتحة. فمثلا تقول محمد، مثلا محمد تقول: وأشهد أن محمدا رسول الله. أن هو العامل للنصب من النواصب أو من العوامل للنصب، ومحمدا معمول منصوب بهذا الناصب وهو أن، وعلامة النصب محمد وهو اسم مفرد ليس مثنى ولا مجموعا جمع مذكر سالما، فعلامة نصبه الفتحة محمدا. إلا أنه نون هنا، وهذا التنوين لا يعارض النصب، تنوين كأنه فتحتان، هذا التنوين عبارة عن فتحتين، إذن فالفتحة علامة للنصب، فوجدت اثنتين في هذا الموطن لأجل أن التنوين هنا ممكن، لأنه أحيانا قد لا يمكن التنوين أو لا يؤتى بالتنوين. فالمقصود أن محمد منصوب، فهذا موطن، هذا الموطن الاسم المفرد لمذكر. ولو جيت باسم مؤنث تقول: وأعرف أن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، مثلا أن أيضا ناصب كما عمل النصب في محمد، فعمل النصب في فاطمة هنا، فتقول فاطمة منصوب، والذي عمل فيه النصب أن، وعلامة النصب الفتحة، لأن فاطمة اسم مفرد ليس مثنى ولا مجموعا جمع مذكر سالما ولا جمع مذكر سالما أو جمع مؤنث سالما، إذن لأنه مفرد. ثم قال: وجمع التكسير، أي هذا الموطن الثاني أو الموضع الثاني، النوع الثاني من الكلمة التي أو من الكلمات التي تكون علامة النصب فيها فتحة، فجمع التكسير موطن ثاني. وجمع التكسير تقدم بيانه ما لم تسلم في بنية مفرده، ككتب وأنهار وجبال وغرف وما أشبه ذلك. فإذا نصبت مثل هذه الأسماء المجموعة جمع تكسير ونصبتها أو نصبته يعود الضمير إلى مثل، فإن علامة النصب الفتحة نياب، فإن علامة النصب الفتحة، الفتحة هي العلامة الأصلية وليست هناك نياب ولا شيء، العلامة الأصلية في مثل هذا الفتحة. فتقول اشتريت كتبا اليوم، اشتريت كتبا، أو اشتريت هذه الكتب مثلا، أو اشتريت الكتب. فالكتب جمع تكسير، وعمل فيه عامل النصب وهو اشتريت، فيكون الكتب مفعولا به، والمفعول به منصوب، وعلامة نصبه علامة الكتب، علامة النصب الكتب هنا وهو مفعول به الفتحة الظاهرة، لأنه جمع تكسير. وقد تكون الفتحة مقدرة فيما لو انتهى آخر هذا الاسم وهو مفرد كما تقدم، أو هو جمع تكسير كما لو قلت القدامى، تقول قدرت القدامى، قدرت القدامى من المسلمين. فالقدامى هنا جمع تكسير ليس جمع سلامة لمذكر، جمع تكسير ونصب بقدرت، قدرت فعل فاعل، والقدامى مفعول به منصوب، وعلامة نصبه فتحة مقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر. فهنا فهكذا لو كان الاسم مفردا كما تقدم ونصب، وعلامة نصب الفتحة، فقد تقدر الفتحة كما في نحو الفتى، تقول رأيت الفتى، فهو منصوب لأنه مفعول به، وعلامة النصب الفتحة، لكنها مقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر. وهكذا. والموطن الثالث أشار إليه ابن آج الروم بقوله عاطفا على ما مضى، والفعل المضارع إذا دخل عليه ناصب ولم يتصل بآخره شيء. الفعل المضارع إذا دخل عليه ناصب، أي أن نصب الفعل المضارع وكذلك نصب الاسم وهكذا لا بد من عامل. فإذا كان الفعل المضارع منصوبا بدخول ناصب عليه، والفعل المضارع هو الفعل المعرب من بين الأفعال الثلاثة، من بين الأنواع الثلاثة من الأفعال، فالفعل المضارع يرفع وينصب ويجزم، فينصب، فإذا نصب فعلامة نصبه الفتحة، وتكون هذه الفتحة ظاهرة أو مقدرة في آخره بشرط ألا يتصل بهذا الفعل المضارع ألف اثنين أو واو الجماعة أو ياء المؤنث للمخاطبة، أو تقول بشرط ألا يكون هذا الفعل المضارع من الأفعال الخمسة. إذا لم يكن كذلك الفعل المضارع ودخل عليه ناصب، فعلامة نصبه فتحة، والفتحة قد تظهر، وظهور الفتحة في مثل هذه الأفعال، في الأفعال المضارعة في هذه الحالة أكثر من تقديرها. وذلك أن الفعل المضارع إذا كان صحيح الآخر ودخل عليه ناصب، فإنك تنصبه ويظهر علامة أو تظهر علامة النصب وهي الفتحة في آخر هذا الفعل، لأن آخره صحيح كأن تقول يجلس فتقول أود أن تجلس مستقيما أو معتدلا أو هادئا أود أن تجلس فتجلس في المضارع ودخل عليه أن وهو العامل وتجلس آخره صحيح فتقول فإذا فتظهر علامة الإعراب وهي الفتحة فتقول أود أن تجلس الفتحة الظاهرة وقد يكون آخر في المضارع الذي لم يتصل به شيء من هذه الضمائر الثلاثة قد يكون آخره حرف علة بالياء أو بالواو كأن تقول بالياء أو بالواو أو بالألف الثلاثة مثل اعتلال آخر في المضارع بالواو يدعو تقول أريد منك أن تدعو إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة فأن تدعو الناصب دخل على تدعو وتدعو في المضارع معتل آخر بالواو ففي هذه الحالة تظهر الفتحة على الواو فتقول أود أو أريد منك أن تدعو ولا تقول أريد منك أن تدعو إلى الله لا هذا ليس بالمعروف في كلام العرب لا مثل هذا لو ورد دون إظهار الفتحة في مثل هذا الفعل المضارع فإن هذا من القليل الذي يكون في الضرورة لا في النثر في حالة الاختيار فتقول أريد منك أن تدعو إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة وكذلك لو اعتل آخر الفعل المضارع بالياء فإن علامة النصب في مثل هذا الفعل المضارع الذي تقدم بيانه فتحة تظهر على الياء تقول أود أن تربي الهدف الهدف أن تربي فترمي في المضارع في آخر ياء ودخل عليه أن وهو الناصب فتظهر الفتحة وقد يكون آخر هذا الفعل المضارع معتلا بالألف كما في يرضى كما في يرضى ويخشى وما أشبه ذلك فتقول أرجو أن يرضى الله عنا أن يرضى الله أن يرضى فيرضى في المضارع منصوب بدخول أن عليه إلا أن علامة النصب في مثل هذا الفعل المضارع مقدرة أي علامة النصب فتحة مقدرة على الألف من منع من ظهورها التعذر إذن فيتظهر الفتحة فيما كان صحيح الآخر أو كان معتل الآخر بالواو أو بالياء وتقدر فيما كان معتل الآخر بالألف وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه